تاني عيون حبيبي ويمين يقول على اللي انا فيه ده انا بحلم بيه كل شويه وحشاني عيون حبيبي وحشني حضنه وكل ما فيه ده انا مستني يرجع لي وحشاني عيون حبيبي وحشني حضنه كل ما فيه ده انا مستني يرجع لي وانسى اللي عشته ليالي معاه وانا يعني كان بيدي هو علشان يكون بيدي انسى بيقولوا بكرة انا هنسى هوا وانسى اللي عشته ليالي معاه وانا يعني كان بيدي هو علشان يكون بيدي انسى فحياتنا حاجات ننساها حاجات عمرنا ما بننساها ده انا لما بغمض عيني بروح الفرحة اللي زمان شفناها في حياتنا حاجات ننساها وحاجات عمرنا ما بننساها ده انا لما بغمض عيني بروح للفرحة اللي زمان شفناها ده احنا اللي ما بيننا دي احلى سنين عشناها قولوا ان لي ولا عمري هكون غير لي.